وهذا سالم يقول أحسن الله إليكم: يوجد مطعم قد وضع صورة في هذا المطعم مكتوب عليها ضريح خالد بن الوليد، فما أفعل حيال هذا الأمر؟ نعم، صور هذه اللوحة وهذه الصورة، صورها بصورة واضحة واكتب معها خطابا للمفتي وتأتي بها لدار الإفتاء وإن شاء الله ينظر فيها. نعم.